الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه لمقدام المقدسي في الفقه الحنبلي على قول واحد في المذهب. وكنا قد وصلنا عند باب فدية الأذى، باب الفدية في كتاب الحج. قال: وهي على ضربين. الفدية باب الفدية وهي على ضربين، يعني الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام. أحدها على التخيير، فدية على التخيير، قسمها إلى قسمين من جهة التخيير أو التعيين في المفدى به، وهي فدية الأذى واللبس والطيب. يعني المحرم الرجل إذا أصابه أذى من رأسه فله أن يحلق ويفدي، وإذا ارتكب المحظور على جهة العمد كأن لبس مخيطا أو وضع طيبا فإن عليه فدية أذى، فإن عليه الفدية. يقال: فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين، يعني كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هوام رأسه. في الواقع أن الآية وحديث كعب بن عجرة في حالة خاصة، حالة ذلك الرجل المعذور، الإنسان الذي حلق على جهة العذر. فهل يشمل هذا حال من فعل هذه الأفعال على جهة العمد؟ فيقال: الذي يقتضي قياس الأولى، أن الإنسان إذا كان فعل الأمر على وجه العذر تلزمه الفدية، فكذلك إذا فعلها على وجه لا يعذر به فمن باب أولى أن الفدية تلزمه، ويلزمه زيادة على ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل الاستغفار. طيب، من أين استفدنا هذا؟ أيضا استفدناه من أثر ابن عباس الذي رواه مالك في الموطأ ونزل في إسناده فرواه عن أيوب لأهميته وضرورته، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه أو فعل محظورا فعليه دم أو فعليه الفدية. وهذا محل إجماع، هذا الذي ذكره المصنف محل إجماع بين أهل العلم في من فعل محظورا من محظورات الإحرام. وقد ذكرنا في المجلس المفقود أن من الناس من يفرق بين من فعل محظورا من محظورات الإحرام فيلزمه بأحد هذه الثلاثة على جهة التخيير، وبين من ترك شيئا من الواجبات فيقول: من ترك شيئا من الواجبات لا بد له من دم فقط، ويستدل بالآثار السلفية ومنها أثر ابن عباس: عليه دم عليه دم عليه دم. وذكرنا أنه ينبغي أن تبحث المسألة وتحرر، لأن من السلف من يطلق عليه دم ويريد كفارة الأذى بحيثياتها الثلاث. طيب، أيضا نبهنا على مسألة أخرى، وهي مسألة ما يذكره كثير من الفقهاء، أن البر يلزم فيه ربع صاع وليس يعني مد، وليس نصف الصاع الذي هو مدين، لأن الصاع 4 أمداد. لماذا؟ لأن البر أغلى. وقلنا أن هذا فيه تقوية لما كان قد جنح له معاوية في زكاة الفطر، أن البر النصف منه يكفي عن صاع من الطعام الآخر. في زكاة الفطر يلزم صاع، في إطعام المساكين في الحج يلزم نصف صاع، في كفارة اليمين يلزم ربع صاع، عشان بس تنضبط ولا تدخل على بعض. وعرضه أبو سعيد الخدري ورأى أنه صاع من طعام سواء كان من البر هذا الفاخر أم من ما سواه. لكن ما قاله معاوية قياس قوي له حظه من النظر كقيسة كثير من الفقهاء. والصاع يقدرونه بثلاثة كيلو، يعني يعطى من الأرز هذه الأيام، يعني يعطى كيلو نص الواحد، وهذا إن تكون فدية الأذى ما مكانها كما سيأتي الكلام، حيث حلق شعره أيا كان في حال إحرامه. وفي حال الإحرام أنت تكون أحيانا في الحرم وأحيانا تكون خارج الحرم، فلا يلزمك مثلا إذا حلقت وأنت في الحل تعطي هذا للمساكين الموجودين في الحل، لكن بقية الدماء التي سيأتي الكلام عليها لا تلزم إلا في الحرم، يعني للمساكين الحرم. قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو في الحرم وهو حلال، يعني وأنت محرم ينبغي ألا تصيد ولو كنت في الحل، وأنت حلال في الحرم ينبغي ألا تصيد. فإذا صدت شيئا من الحيوانات التي تصاد يخرج من هذا الحيوانات الأنسية الأرانب الدجاج غير ذلك، هذا لا يصاد أصلا لأنه مستأنس. هنا إنما نحن نتكلم على الحيوانات كحمار الوحش كالغزال كذا كذا، فهذا يخرج ما يشبه هذا الصيد من بهيمة الأنعام. يقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. فالصحابة كانوا يقيسون، فمثلا الذي اصطاد نعامة يقولون يذبح بدنه، في نوع شبه بين الإبل والحمامة فيها شات، طيب ايش وجه الشبه بين الحمام والشات؟ قال لك انه الشات تعب عبا اذا اراد تشرب الماء، وكذلك الحمام تعب عبا يعني تمص مصا يعني هكذا، فقال يعني هذا هو الوجه. ياتي اثنان وعمتها يعني الصحابه حكموا في اليربوع مثلا حكموا بجفره، وهكذا الصحابه له. فيتصدق فيذبح مثل هذا كفاره عما جاءت في يده، أو يقوم هذا الشبيه ما يقوم الصيد نفسه، لا يقوم الشبيه هذا أرحم، لأن مثلا قالوا أنه الغزال فيه هذه الجفرة يعني المعز، فلو أردنا أن نقوم ثمن الغزال مصيبة، لكن ثمن المعز أهون. أي حمامة العكس، لا هي الحمامة حمامة عن حمامة تفرق هو، يعني في حمامة أغلى من الشاة حيل. إن لم يجد هذا الشبيه يقومه دراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم مالا طعاما يتصدق به على مساكين الحرم. فإن لم يستطع وله الخيار الثالث، أن يأخذ هذا الطعام ويقسمه إلى أمداد ويصوم عن كل مدين يوم، طبعا فيأتي أنها مد لكن الصحيح مدين. طيب قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، الطائر كالعصفور والحبارة هذا رأسا لا يقوم له مثل، رأسا قيمته تأخذ قيمته وتنفق على مساكين الحرم، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. وهذا من وعي ابن عباس، كل ما يصيب المحرم دون الحمام ففيه قيمته، إلا الحمام ففيها شات، وهذا الحكم الصحابة. والنعامة فيها بدنة الناقة المسمى، ويخير بين إخراج المثل أو وتقويمه بالطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل عن كل مد يوما، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. المصنف اختار أنه يصوم عن كل مد يوما، وصح عن وروي عن ابن عباس واختاره جماعة من أهل العلم عن كل مدين يوما، هذا أهون. طيب، هذا الذي قتل متعمدا، والقتل الخطأ يلزم فيه الله عز وجل نص على المتعمد. طيب الخطأ يلزم فيه، يقول الزهري أن الآية نزلت في المتعمد ومضت السنة في المخطئ، وكذا سعيد بن جبير، ويخالفهم طاووس. ما أخذ هؤلاء أن هذه ذات محترمة، فحتى في القتل الخطأ يلزم فيها كفارة، كقتل الآدمي الخطأ يلزم فيه كفارة وإن كان خطأ، وهذا ما أخذ قوي للمذهب. قال الضرب الثاني على الترتيب، الضرب الثاني من الهدي على الترتيب، وهو هدي التمتع، الإنسان اللي يأتي يعتمر ويحج في سفرة واحدة، يعتمر ثم يحل ثم يحج، أو يكون قارن يفعل أفعال الحج كلها ويدخل الحج على العمرة ويذبح الهدي، يلزم أن يذبح الهدي أقل شيء شات في يوم العاشر اللي هو يوم النحر. وابن عمر لما سألوه قال بدنه، فقالوا أليس تجزي شات؟ فغضب قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات، يعني أهدي الأفضل لكن أقل شيء شات، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى شيئا كثيرا. طيب، هذا هدي التمتع يلزمك أنك ماذا؟ أنك يستحب لك أن تسوق الهدي، طبعا هذا متعذر هذه الأيام، ولكن في العمرة يستحب أيضا سوق الهدي في العمرة، وهذا أن يكون هديك معك تركبه، والهدي يقلد، توضع له قلادة من نعل من شعر ويشعر سنامه الأيسر، يعني يجرح جرحا يسيرا، ولا يلتفت لكلام أهل الرأي في هذه المسألة. طيب، إن لم يجد الإنسان هذا الهدي، لم يكن معه مال، ما يصنع؟ يصوم 3 أيام، طيب ثلاث أيام في الحج و7 إذا رجع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يستحب أن لا تكون أيام التشريق، يجوز أن يصوم في أيام التشريق، لكن أيام التشريق أيام أكل وشرب، يستحب أن يفعلها قبل أيام التشريق، الأفضل أن لا يفعلها في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذي الحجة. طيب، رجل كان معه هدي قلده وكذا ثم ضاع منه، اشترى هديا آخر، وجد الهدي الأول، يذبح الاثنين لأن كلاهما خرج من ملكه تقريبا، هذا عليه كتاب عامة التابعين، يعني كلها نذرت لله عز وجل، يجوز له أن ينيب، يجوز له أن ينيب، لكن يتأكد، يجب عليه أن يأكل، لا يجب عليه أن يأكل، ولكن يستحب له أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لابن تيمية قاعدة نبهنا عليها في المجلس المفقود، في أنه لا يوجد في القرآن تكرار من الناس من قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، قال الله عز وجل تلك 10 كاملة، قال هذا تكرار، فقال ابن تيمية لا، ليس تكرارا، قوله تلك 10 كاملة فيها فائدة زائدة، لأنه لو قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ربما توهم إنسان أنها 3 في الحج يكملها 7 إذا رجع، يعني ثم 4 إذا رجع عشان تكمل 7، فلما قال الله عز وجل تلك 10 كاملة دفع هذا التوهم، فهذا فيه فائدة ليس تكرارا. هذه على قال وفدية الجماع، اللي جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، يفسد حجه ويلزمه الحج من قابل، وعليه بدنه، عليه أول يلزم عدة أمور، أول شيء يكمل ثم بعد ذلك يسافر ويحج من قابل ويكون معه بدنه، والمرأة إذا كانت مطاوعة عليها هي الأخرى بدنه، ويلزمهما أن يفترقا في عند المنسك الذي فعل فيه ما فعل. فإن لم يجد البدنة فصيامه كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. هذا لأن مذهبهم أن من باشر زوجه لم يجامعها باشرها حتى أنزل عليه بدنة. ومن الناس من يقول له عليه شات قياسا على أي محظور حصل. وقدمنا الكلام على أن المباشرة حتى الإنزال في حكم الجماع في حقيقة أمره، فقياسهم سليم. قال وكذلك ودوام الفوات ودم الفوات اللي يأتي إلى الحج يهل بالحج ثم بعد ذلك يجد أن عرفة قد فاتته. حديث عروة بن مضر الطائي من شهد عرفة ساعة من ليل أو نهار ثم أدرك صلاتنا هذه ثم قد تم حجه. إذا جاء إنسان ما وجد عرفة قد فاتته، ما استطاع أن يقف في ساعة من ليل أو نهار. هذا يحصل كثيرا عام. سئل عمر عن ذلك فقال يهل بعمره ويحج من قابل. وإذا حج من قابل يلزمونه بالهدي. هذا في قول الجمهور وبعضهم ادعى عليه إجماع. قالوا المحصر، المحصر الذي يحصره العدو عن بلوغ البيت، العدو أو أي شيء آخر، ولكن الصواب بل هي المسألة فيها بحث طويل، هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم بعدو أو مرض أو شيء من ذلك. إذا أهل بالحج ثم أحصر فلا بد أن ينحر شيئا كما فعل الصحابة في صلح الحديبية. طيب هل يلزمه الحج من قابل؟ ذكر ابن القيم في هذا المعاد ليس كل الصحابة حجوا، وعمرة القضاء سموها عمرة القضاء يعني بمعنى القضاء يعني الحكم الذي تم الاتفاق عليه مع قريش وليس قضاء ما فاتهم. ولكن صح عن عمر أنه قال أن من أهل بالحج لزمه الحج يعني وإن كان من قابل. ويحمل الصحابة الذين لم يحجوا على أنه لم يهلوا بالحج. هو يستنتج لأنه يعني هذا الحادثة التاريخية مشهورة اللي حجوا في يوم معين، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد المحصر فصيام 10 أيام قياسا على من لم يهدي متمتع القران. ذهب بعض العلم إلى أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم أمره صلى الله عليه وسلم من لم يهدي من الصحابة يوم الحديبية بالصوم. قال من كرر محظورا من جنس كان تطيب ثم تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق. طبعا الحلق عند في المذهب يقولون ثلاث شعرات يلزم بها لأنه يعني هذا جمع غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا كفارة الصيد يعني صاد ثم صاد ثم صاد كفارات بعدد الصيد، ولكن تطيب ثم تطيب ثم تطيب كفارة واحدة. لكن إن فعل ثم كفر ثم فعل كفارة أخرى إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه الثاني كفارة. فإن فعل محظورا من أجناس متعددة فلكل واحد كفارة، كان يكون تطيب ثم غطى رأسه ثم لبس مشيئة كل واحد لها كفارة. والحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. هذا قدمنا لأن يعتبرونها الاتلاف يعتبرونها كذا فيسوون بها بين العمد والسهو. وسائر المحظورات يعني قتل الصيد قدم لها كلام عليه. طيب والتقليم والحلق قالوا هذا إتلاف، هذا إزالة شيء له حرمة، فأيضا فيكم فيه كفارة. وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم حتى يبلغ لها الهدي محلة هديا بالغ الكعبة إلا بدت الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به. هذا قدم لها كلام عليه، ولأن كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقه وكان في الحديبية يعني برا الحرم. وهدي المحصر ينحر في موضعه لأنه محصر ما يستطيع أن يصل إلى الحرم. وأما إذا اشترط كما في حديث ضباعة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تحج شاكية، فقال لها قولي محلي حيث حبستني. اللي يشترط هذا ما يلزم دم، يعني إذا حصل له أي ظرف وكان اشترط وعاد لا يلزمه الدم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان إلا صوم المتمتع، فهذا لابد ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هذا ما يتعلق باب الهدي. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.